الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض مسائل الفصل العاشر. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. أول مسألة عندنا النهاردة بتقول سلك كثافته الطولية 25 جرام لكل متر. كلمة كثافته الطولية دي أخذناها في سنة تانية ثانوي في الفصل اللي هو التاني بتاع الصوت، كان بيتكلم على الأوتار، كثافته الطولية. طب أنا مش عارف، نسيت. طب الوحدة تدلك كثافته الطولية 25 جرام لكل متر، يبقى هنا فيه معلومتين، يعني كل متر من السلك ده كتلته 25 جرام. يبقى أنا المعلومة دي بالنسبة لي هقسمها قسمين. القسم الأولاني إنه كتلتها، كتلة السلك 25 من 1000 كيلوغرام، وطول السلك 1 متر لأنه قال 25 جرام لكل إيه؟ لكل متر. طيب كمل. وضع أفقيا في مجال مغناطيسي كثافة فيضه بي. وضع السلك أفقيا في مجال مغناطيسي كثافة فيضه بي. السلك وضع بشكل أفقي، تمام، في مجال كثافة فيضه بي، ما قالليش في أنهي اتجاه. إيه المطلوب؟ ويمر بالتيار، ومر بالسلك تيار شدته 4.9، يعني في تيار هنا 4.9 أمبير. طيب كمل. احسب بي يعني كثافة الفيض واتجاهها الكافي لمنع سقوط السلك، علما بأن التيار يمر من الشرق للغرب. التيار يمر من الشرق يعني من اليمين كده للغرب، التيار في هذا الاتجاه. طيب ايه المطلوب؟ ان السلك ما يقعش. الله، طب ما هو السلك يا جماعة بيتأثر بقوة اللي هي قوة الوزن لأسفل. طب عشان ما يسقطش يبقى لازم قوة تأثر لأعلى. طب هيكون ايه نوع القوة اللي هتأثر لأعلى ديت؟ قوة مغناطيسية. طب دي بتساوي بي اي ال ساين سيتا. طيب ايه المطلوب؟ بيقول لي كثافة الفيض في انهي اتجاه وقيمتها كام. انا اقول لنفسي هطلع اليد اليسرى واقول انا مطلوب ان تكون قوة مغناطيسية الى اعلى. طبعا اليد اليسرى الصباع السبابة بتاع المجال، الوسطى بتاع التيار، الابهام يشير الى اتجاه القوة. طيب انا محتاج قوة مغناطيسية لاعلى عشان ما يسقطش. طب والتيار معايا في انهي اتجاه؟ التيار من الشرق الى الغرب. هل انا ايدي كده مظبوطة؟ لا، انا ايدي كده مش مظبوطة. طيب التيار القوة مطلوبة اهي. طيب والتيار في انهي اتجاه؟ المفروض التيار في عكس صباعي الوسط دوت. طب افرض انا ببقى ماسك الكتاب بتاعي في الامتحان او الكراسة بتاعتي وايدي مش عارف اعدلها على عدلة التيار المطلوب. طب اتصرف ازاي؟ نشغل مخنا شوية. ده القوة هو مظبوط صح؟ طب التيار المفروض يكون عكس كده، هشتغل كده. طب المفروض كده طلع المجال لجوه، لا يبقى كده هعوض عن المجال لبره. طب ليه؟ لان انا في قاعده اليد اليسرى اذا عكست صباع اعكس النتيجه. يعني لو ايدي مش مالك الفها بالشكل المطلوب، يعني انا عشان الف ايدي كده يبقى انا لازم انا شخصيا دلوقتي اروح الناحيه الثانيه من السبوره واغير وضعيه جسمي. طيب انا مش عارف، قوم هعمل ايه؟ القوه لفوق اهي والتيار عكس الصباع دوت، يعني انا كده معوض بعكس التيار، فكده المجال طالع للداخل، يبقى المجال الصحيح يكون للخارج. يبقى اقوم راسم نقط دلالة على ان المجال يكون عمودي خارج الصفحة. طيب واكرر بقى تاني كده، اقول لنفسي هبتدي بقى اشوف القصة ايه. المجال كده مظبوط، انا بطبق تاني اهو، والطيار اهو في هذا الاتجاه، تبقى القوة فعلا الى ايه؟ الى اعلى. تمام، يبقى القوة المغناطيسية إلى أعلى، يبقى لابد أن يكون المجال في الرسمة دي إلى خارج الصفحة. طيب إيه المطلوب بقى؟ عايز قيمة البي. عشان السلك يظل معلقا لازم يحصل اتزان ما بين وزن السلك إلى أسفل والقوة المغناطيسية إلى أعلى. طب أعوض إزاي أنا؟ هقول له إذن الإف بي لازم تتساوى مع الإف جي. طب مفكوك الإف بي هنا بي اي ال لانه ساين سيتا بواحد لان السلك عمودي على المجال، بيساوي ام جي. طيب انا عايز البي، يبقى البي بيساوي ام في جي على اي ال. لو رجعت المسألة انا عندي ام وعندي ال والراجل مديني اي اهوت والجي موجودة، اقدر اجيب كثافة الفيض. دي كانت اول مسألة معانا النهاردة. نسمي الله كده تاني مسألة مهمة جدا. المسألة بتقول، والمسألة اللي جاية دي من النوعية بتلخبط ناس كتير، بالراحة بقى كده. ثلاث اسلاك متوازية واطوالها المتقابلة 120 سنتي. كلمة كلمة كده، ثلاث اسلاك متوازية اطوالها الايه؟ المتقابلة. نقف هنا عند نقطة مهمة جدا. انا لما يكون عندي سلكين متوازيين بالشكل ده، لما اجي اعوض عن المنطقة، يعني لو ده بيمر فيه تيار وده بيمر فيه تيار، فين المنطقة اللي بيحصل فيها تأثر ما بينهم؟ كل واحد بيأثر على التاني بمجاله. المنطقة دي، الجزء ده مجاله ما بيجيش هنا، ما بيجي هنا بس ما بيأثرش، وده برضو نفس الحكاية. فهنا لفظ الأطوال المتقابلة ده لفظ ممتاز جدا من كاتب المسألة، إنه هو استخدم لفظ للطالب اللي مركز ان انا لازم اخد الاطوال الايه؟ المتقابلة. هو قال ثلاث اسلاك متوازية اطوالهم المتقابلة 120 سنتي، يعني اعتبر ان يعني حتى لو واحد طويل وواحد قصير هو الاطوال المتقابلة اللي هتأثر على بعض 120 سنتي. طب كمل. السلك A والسلك B والسلك C. ادي A B C. السلك ايه؟ تياره 10 امبير، تياره 6 امبير، ما حطش اسهم دلوقتي لحد ما افهم القصه ماشيه ازاي. والسلك الاوسط بيه تياره 10 امبير. طيب والسلك سي يمر به تيار 4 امبير. طيب والتيارات في نفس الاتجاه، ايه المطلوب؟ والسلك بي يبعد عن كل من A و C، السلك بي يبعد عن A و C 40 سنتي، يعني البعد من هنا 40 سنتي. طب ومن هنا 40 سنتي، تمام؟ طيب ايه المطلوب؟ القوة التي يتأثر بها السلك الأوسط بي وفي اي اتجاه يتحرك. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. السلك بي نعتبره هو السلك الحر القابل للحركة، والسلك اي والسلك سي ثابتين. هنسأل بي بالنظر كده، بص انسى السلك سي خالص ما تبصلوش، بص على السلك اي. السلك اي بيعمل ايه في السلك بي؟ بيجذبه، لان لما التيار يكون في نفس الاتجاه بيحصل تجاذب، يبقى وكأن السلك A بيجذب السلك B في هذا الاتجاه. طيب ماشي. طب وسي بقى بيجذب B. طب السلك B هيسمع كلام مين؟ كلام الأقوى. طب الأقوى ده أقدر أحدده أحيانا بالنظر وأحيانا بحتاج حسابات. دلوقتي المسافة دي زي المسافة دي، بس التيار ده اقوى من التيار ده، يبقى هتبقى قوه التجاذب بين السلك A والسلك B اكبر من التجاذب بين C و B. يعني بالبلدي الشد من الناحيه دي اقوى، فالسلك B هيتحرك في جهه السلك A. طب امتى كان ممكن معرفش اقدرها؟ لو التيارين مختلفين والمسافات مختلفه، يبقى انا لازم احسب كل واحده لوحدها وبعدين اشوف مين الاكبر واقول يتحرك السلك في اتجاه القوه الاكبر. طب انا عايز احسب القوة بقى. طيب ايه رأيك برضو ننسى السلك سي دلوقتي وبعدين اشتغل بين A و B. A و B في بينهم قوة جذب، تحسب من العلاقة ايه؟ F تساوي ميو I1 I2 L على 2 باي D. التعويض هنا طبعا الميو 4 باي في 10 أس سالب 7، الأيين 6 في 10، الإل 1 و 2 من 10 لأنه قال الطول متقابل 120 سنتي على 2 باي دي. الدي بكام بينهم؟ ب 40 سنتي، يعني 4 من 10. طيب فيها الواحد فيها التلاتة، الباي مع الباي فيها الواحد فيها الاتنين، ومن الناتج هيطلع اتنين في ستة باتناشر، وعشرة أس سالب سبعة فعشرة، يبقى عشرة أس سالب ستة نيوتن. يبقى القوة اللي من الناحية دي اتناشر في عشرة أس سالب ستة نيوتن، تمام؟ ديت اتناشر في عشرة أس سالب ستة نيوتن. طب كمل، الناحية التانية هحسبها بنفس الطريقة بس نعوض على طول بقى. الاف هتبقى اربعة باي في عشرة أس ناقص سبعة، الاين كام في كام؟ عشرة في اربعة، ال واحد واتنين من عشرة على تو باي، الدي باربعة من عشرة، الباي مع الباي، وعلى اتنين فيها الواحد على اتنين فيها الاتنين فيها الواحد فيها التلاتة. النتيجة تطلع معانا، احنا في المثال اللي فات معلش نسينا التلاتة ديت، اتنين في ستة باتناشر، في التلاتة هنا في ستة وتلاتين. طيب هنا هنختصر ايه كمان كده خلاص. طب هنا تلاتة في اربعة باتناشر ماشي، في عشرة اس سالب ستة نيوتن. يبقى هنا القوة كانت ستة وتلاتين في عشرة اس سالب ستة، واللي بتشد من الناحية التانية اتناشر في عشرة اس سالب ستة. طيب تبقى محصلة القوة بقى، هجمع ولا هطرح محصلة القوة على السلك الاوساط؟ هطرح طبعا، هطرح دي ناقص دي. يعني اف توتال هتبقى عبارة عن اف اللي بين A و B ناقص الاف اللي بين C و B، ويبقى 36 في 10 سالب 4 ناقص 12 في 10، 36 في 10 سالب 6 ناقص 12 في 10 سالب 6، يطلع الناتج 24 في 10 سالب 6 نيوتن، وهيتحرك السلك في الاتجاه A. طيب في سؤال او تكملة السؤال بيقول لي عايز القوة التي يتأثر بها السلك الثالث سي وفي اي اتجاه يتحرك. يعني هنعيد الحكاية من تاني بس هنعتبر انه السلك سي هو السلك الحر. ما تزهقش، ركز تاني لان ده سؤال امتحان. طيب هعمل ايه بقى؟ همسح كل حاجة كده، اسيب بس البيانات. لو اعتبرنا انه السلك سي هو السلك الحر، طب بي بيعمل ايه في سي؟ بيجذبه. تمام. طب وايه هيعمل ايه في سي؟ برضو هيجذبه، لان كلهم في نفس الاتجاه. يبقى اذا مبدئيا دي بقى مش عايزه حاجه، السلك سي سوف يتاثر بقوه اتجاهها لليمين او للاتجاه في اتجاه السلكين A و B. طيب عشان بقى تجيب المحصلة، احنا كبرنا شوية بقى، فبص بقى هندخل في الموضوع ازاي. هنقول F توتال على C تساوي قوة الجذب اللي بين مين ومين يا جماعة؟ بين C و B، يضاف اليها قوة الجذب اللي بين مين ومين بقى؟ اللي بين C و A. طب كل واحدة فيهم ميو I1 I2 L على 2 باي D. طيب الميو باربعة باي في عشرة أس سالب سبعة، الأيين بتوع السي والبي أربعة في عشرة، ال بواحد واتنين من عشرة على تو باي، والدي هنا باربعة من عشرة، زائد القوة بين سي وإيه؟ سي وايه؟ خد بالك وركز وما تتسرعش. الميو اربعة باي في عشرة اس سالب سبعة، الاين كام وكام بقى؟ ايوه اربعة في ستة، ال بواحد واتنين من عشرة، ده كله على تو باي دي. تو باي انا اصرت اكمل عشان الدي، الدي بقى تاخد بالك ان هنا المسافة تبقى بكام بقى؟ تمانية من عشرة، لانه تمانين سنتي. وتجمع بقى القوس ده زائد القوس ده، تطلع لك قيمة القوة بالنيوتن. تمام. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا المسألة رقم ثلاثة النهاردة، بتقول مكواه كهربيه قدرتها 2.4 كيلو وات، تعمل تحت فرق جهد 120 فولت، تمام، يمدها بتيار كهربي مستمر عن طريق سلكين المسافه بينهما 2 ملي متر، فما هي القوه المتبادله بينهما على كل متر من طولها؟ طبعا هو هنا بيلعب على فهمك للموضوع، لان المساله تبدو سهله، مديك الباور ومديك الفي، فانت هتجيب الاي وسلكين. نشوف بقى الفهم بتاع الموضوع. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. المكواة هي جهاز هنرمز له في المسألة بالرمز الايه؟ المقاومة دي. قدرته 2.4 كيلو وات، يعني 2400 وات، دي القدرة، تمام. وبعدين قال لي انه بتعمل بجهد مستمر 120 فولت. الجهد 120 فولت، تمام. وما انا هجيب على طول، هو قال لي بسلكين. سلكين يا جماعه، ده سلك وده سلك، يعني لازم التيار يبقى ماشي في واحد رايح والتاني جاي، مش السلكين في نفس الاتجاه. طب وقيمه التيار؟ والله انا عندي التيار بيساوي الباور على الفي. الباور بتاعتنا 2400 على 120، ده مع ده هيطلع الناتج 20 امبير. يعني التيار بتاعنا هنا 20 امبير وهنا 20 امبير. في طلبه كتير اخطات وقال ايه بقى؟ قال لك انه التيار ماشي داخل بسلكين، يبقى كل سلك يشيل 10. لا طبعا. طب والمسافه بينهم 2 ملي متر. طيب ايه المطلوب؟ عايز القوه اللي بينهم. ولما اقول لك القوه يبقى انا عايزك تقول لي نوعها ومقدارها. هنا السلكين واحد طياره طالع وثاني طياره نازل، يبقى هنا دي قوه تنافر بين السلكين. قوه ايه؟ تنافر بين السلكين، يعني الاتجاه هيكون للخارج. طيب واما القيمه، هنا هطبق بقى مباشره ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي. طيب هو بيقول لي عايز القوه على كل متر، على كل متر يعني اعتبر ان الطول اللي هتعامل معاه 1 متر، فيبقى الميو موجوده، الاي 1 والاي 2 موجودين، ال ال ب 1 متر على 2 باي الدي 2 ملم متر، يعني 2 من 1000. وعوض، وكانت التكه بتاعت المساله في ان انت تبقى فاهم انه سلك تياره بيودي للمكوى والسلك الثاني بيكمل الدايره، انتوا معايا حضرات؟ فيبقى ده 20 امبير وده 20 امبير، مش ال 20 امبير يتقسموا على السلكين. طيب دي كانت المسألة الثالثة. المسألة الرابعة نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة مهمة برضو قوية. هو مديني رسمة بهذا الشكل وحاطط هنا جيم دال ألف ب، التيار في هذا الاتجاه، يعني لو كملنا معاه هيبقى هنا في الاتجاه دوت ومكمل. طيب نص الكلام، السلكان اللي في الدايرة ديت، السلكان ألف ب وجيم دال مالهم من الدائرة الموضحة بالشكل أفقيان وفي مستوى. المطلوب الثاني قال لي البعد بين السلكين عند الاتزان. هنا بقى نتقسم فريقين، في فريق بيبقى مركز قوي مع ارقام المساله وده ممكن يجي يحل بعينيه. هو بيقول لي عايز البعد يعني بين السلكين عند حدوث الايه؟ الاتزان. يعني ايه اتزان؟ يعني السلك اللي هو الحر دوت مش هيقع. طيب افكر، هو وزنه كام؟ 50 من 1000 نيوتن. طب والقوه المغناطيسيه دلوقتي كام؟ 25 من 1000 نيوتن. طب يعني السلك المفروض دلوقتي بينزل، هيفضل ينزل لحد ما يحصل اتزان. طب امتى يحصل الاتزان؟ والله وزنه مش هيتغير 50 من 1000، يبقى يحصل الاتزان عندما تزيد القوة المغناطيسية هي الأخرى إلى 50 من 1000. طب وإيه اللي بيتغير وهو بينزل؟ المسافة، كل شوية بيقرب من أخوه. طيب عشان القوة تزداد للضعف يبقى لازم المسافة اللي بين السلكين تقل للنصف. طب هما كانوا على بعد 2 سنتي، يبقى هيحصل الاتزان على بعد 1 سنتي. ده بالمنطق، وممكن اكتب الكلام اللي انا قلته ده ويبقى كلام صحيح. طب واحد تاني بيخاف عايز يعوض في القانون، هتقول ماشي، عند حدوث الاتزان هو عايز البعد، يعني المجهول بتاعك هو الدي، تقوم معوض ازاي؟ عند الاتزان المفروض القوة المغناطيسية تتساوى مع قوة الوزن. طب قوة الوزن دي 50 من 1000، طب القوة المغناطيسية ميو، ايين اي وان اي تو بكام؟ 50 و50. ال بكام؟ بواحد على 2 باي، وهو يسأل عن الدي، اعوض في المسألة تطلع معايا الدي بواحد سنتي، يعني 1 من 100 متر. تمام، ده البعد عند حدوث الاتزان. طيب المسألة اللي جاية هنغير بقى الشكل شوية، هنشتغل مسألة رسم بياني، نشوف الموضوع ماشي ازاي، لان في ناس كتير عندها قصور في قصة الرسم البياني دي. هكتب المسألة كلها بجدولها عشان اعرف اتعامل معاها. بيقول لي وضع سلك طوله 10 متر، يعني انا عندي سلك طوله 10 متر، ماشي، عمودي على مجال مغناطيسي، عمودي السلك عمودي على المجال، يعني الثيتا بتاعتنا هتكون ب90. طيب ماشي، يعني الساين بتاعنا بواحد. ودرست العلاقة بين شدة التيار المار فيه والقوة المؤثرة عليه، وتم الحصول على النتائج الآتية. ماشي، هنا الاف بالنيوتن والاي بالامبير. تمام، ارقام الاي 1 من 10، 2 من 10، 1 من 10، 2 من 10، 4 من 10، 6 من 10، اكس، 8 من 10، 1. طب ارقام القوة هتبقى 3 من 10، 6 من 10، وبعدين واي، 1 و8 من 10، 2 و1 من 10، 2 و4 من 10، 3. طيب ايه المطلوب؟ قال لي ارسم العلاقة بين شدة التيار على المحور الافقي والقوة على المحور الرأسي. بالراحة، اول خطوة من خطوات حل الرسم البياني، هو في خطوات يا جماعة ياريت الناس تمشي عليها كلها، انا هكتب دلوقتي حاجة اسمها خطوات عامة لحل كل مسائل الرسم البياني. 1، نقل الجدول الى كراسة الاجابة مع التعديل اذا تطلب الأمر. 2، كتابة العلاقة يعني القانون بين طرفي الرسم على صورة واي اي اكس زائد او ناقص بي. 3، رسم كروكي لتحديد مكان المحاور في الصفحة ومعرفة شكل الرسم الحقيقي. 4. حساب الميل وما يساويه. 5. رسم حقيقي مع كتابة الكمية والوحدة على كل محور واتخاذ مقياس رسم منتظم ومناسب. يا جماعة اللي مكتوب على السبورة دول 5 خطوات ان شاء الله، يعني لو خدتهم دايما في الاعتبار المسألة دي من المسائل السهلة جدا، انما لو اخدت في الاعتبار دول هتحل ان شاء الله اصعب مسألة. صلي على النبي وانا احكي لك عليه الصلاة والسلام. الخطوة الاولى نقل الجدول الى كراسة الاجابة مع التعديل اذا تطلب الامر. يعني ايه؟ طب ما الجدول موجود اهو، ايه لازم تنقله مرة تانية؟ وانا بنقله باخد بالي. طب ايه يعني اذا تطلب الامر؟ دي ساعات بيبقى مديني الجدول بين حاجتين وروح كده قايل لي ارسم العلاقة بين كذا وكذا وكذا، التانية دي تكون مش موجودة في الجدول. مثال لو اداني اف وثيتا وقال لي ارسم علاقة بين اف وساين ثيتا، يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا بقى هعمل جدول جديد، هاخد الاف اللي اداني زي ما هي وكل زاوية مديهاني هجيب الساين بتاعها، فاخد بالي لو كان هو طالب حاجات تترسم غير الجدول. ماشي، اصل ده بيبقى اول مطب ولو وقعت فيه خلاص كده المسألة كلها باظت ووقت ضاع على الفاضي. ماشي، دي اول واحدة. تاني واحدة كتابة العلاقة بين طرفي الرسم على صورة واي بتساوي اي اكس زائد او ناقص بي. يعني ايه؟ يعني يا جماعة لو انا عندي علاقة بتقول ان واي بتساوي 5 اكس، لما تيجي تمثل بيانيا تبقى هنا الواي وهنا الاكس والخط بادي من هنا لان مفيش جزء مقطوع. طب لو واي بتساوي 5 اكس زائد 3، يبقى هنا واي وهنا اكس وابتدي من عند موجب 3 والميل بتاعي هنا هيبقى 5. طب لو كانت العلاقة 5 اكس ناقص 3، يبقى هنزل تحت شوية وابتدي من عند ناقص 3 واطلع. انتوا معايا حضرات؟ والميل برضو هيبقى ب5. طيب يا سيدي بقى لو كانت العلاقة مثلا واي بتساوي 3 ناقص 5 اكس، تتعمل ازاي دي؟ ادي الواي وادي الاكس، خد بالك ادي الصادات وادي السينات، الحد المطلق اللي لوحده ده الجزء المقطوع فهتحط هنا كده موجب 3. طب والميل هو معامل سين، طب معامل سين هنا بكام؟ بسالب 5. الله، يبقى الميل سالب 5، يبقى في الحالة دي ما تطلعش، ده انت هتنزل، يبقى الرسمة دي من النوع ده. طيب لازم يكون عندي القدر ده من الرياضة وما تقوليش انا علوم، ده لازم يبقى معايا عشان اعرف اتعامل مع المسائل. طيب فانا عايزك تكتب المسألة في صورة ايه؟ صادات وسينات ومعامل سين وحد مطلق. طب في المثال بتاعنا ده مين بيلعب دور الصادات؟ الاف بيساوي بي اي ال، فانا هعمل ايه بقى؟ بص هكتب ايه، الاي على جنب اهي والبي ال ساين ثيتا، تمام، وهنا مفيش حد مطلق، فخد بالك دي تلعب دور الصادات. طب ماشي، ودي هنا هتلعب دور السينات. طب وده هيلعب دور الميل، صح، وما عنديش انا حد مطلق. يبقى دي هتطلع من الرسم اللي بيبتدي من عند الصفر. طيب ماشي، كتبت العلاقة، فده هيخليني ارسم بعد كده بسهولة. وما تقوليش الرسمة دي سهلة ومش محتاجة ده كله، يا سيدي ما هو دي سهلة غيرها مش سهل، فطبعا ده بيفرق معاك كتير. طيب رقم 3 رسم كروكي لتحديد مكان المحاور في الصفحة ومعرفة شكل الرسم الحقيقي. ايه الكلام ده؟ صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. برسم رسم كروكي ازاي؟ رسم كروكي مش انا دلوقتي عندي دي هتتمثل على الصادات ودي على السينات. ادي الصاد وادي السين وده الميل ومفيش جزء مقطوع، يبقى الرسمه دي هتطلع من العينه دي. طب ايه الكلام اللي انت بتقوله بقى اللي هو بتاع لتحديد مكان المحاور في الصفحه؟ يا سيدي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، الصفحه بتاعتنا بيبقى فيها كده هامش ابيض، الصفحه بتاعت الرسم البياني. المكان الجيد للرسم ان انا ارسم المحاور على الحرف بالظبط كده عشان الارقام تترسم على الجزء الابيض، تمام. طيب احيانا لو كانت الرسمة دي بدأ من هنا، ساعات بيطلب امتداد. لو انا ما خدتش بالي يبقى هد الرسمة وابنيها تاني عشان اسيب مكان امد فيه الكلام دوت. فانا بعمل ايه؟ والله اذا طلعت الرسمة من الفصيلة دي فبرسم عادي، ما عنديش مشكلة، لان مش هحتاج امتدادات، واذا احتجت امتدادات هحتاجها الناحية دي، فبوسع على نفسي فوق وفي الجنب. طيب اذا طلعت الرسمة من الفصيلة دي يبقى لما اجي ارسمها في الصفحة ارسم محور الصادات في النص كده بحيث الخط يطلع كده ويبقى عندي مساحة للامتداد. طب افرض الرسمة طلعت من الفصيلة دي لما عملت لها رسم كروكي، يعني عايزة امتداد لتحت، فبرسم الصادات هنا والسينات هنا عشان الخط ده يبقى عندي مساحة اعمل امتداد تحت. يبقى لما ابقى عارف الرسمة هيطلع شكلها ايه بحمي نفسي من خطأ يضيع لي وقت المسألة كله. طيب يبقى انا عرفت ان انا هرسم رسم كروكي عشان اعرف احدد مكان الرسمة في الصفحة. طب تمام، وابقى عارف ان الرسمة مسبقا هتطلع كده. حساب الميل وما يساويه. الميل هنا يا جماعة مجرد النظر كده من قبل ما نرسم هيساوي ايه؟ بي ال ساين سيتا. طب تمام، ساين سيتا بواحد وال بعشرة، يبقى قبل حتى ما ارسم اهو على جنب كده الميل بتاعي دلتا اف على دلتا اي يساوي، هيساوي بقى في الرسمه دي ايه؟ بي ال ساين سيتا. طب هجهزه، دلتا اف اختار الفرق بين نقطتين متتاليتين او حتى مش متتاليتين، فالفرق يبقى 3 من 10 اف 2 ناقص اف 1 على الفرق 2 من 10 ناقص 1 من 10، يعني هنا 1 من 10، ده الميل طلع 3. طيب ما هو ده بقى بيساوي بي ال ال ب 10 وساين سيتا ب 1. الله، يبقى انا استفدت ان كثافه الفيض هتساوي كام يا اخوانا؟ 3 من 10 تسلا. طيب كل ده انا جهزت الرسمه من قبل ما اشتغلها، رسم حقيقي مع كتابة الكمية والوحدة على كل محور واتخاذ مقياس رسم منتظم ومناسب. تعالوا هنا بقى عشان بيبقى فيه حاجات غريبة جدا في الامتحان. طالب يتعب في الرسم ويفضل يرسم كتير وينسى يحط الكميات والوحدات بتاعتها. يعني هنا يرسم لي دي ويسيبها لي فاضية. يسيبها لي فاضية، طب انا بقى عارف دي عبارة عن ايه ان شاء الله. دي تبتدي قبل ما تحط ارقامك، هنا اف بالنيوتن وهنا اي بالامبير، ما فيهاش هزار دي يا اخوانا، عشان تاخد درجة الرسم ابقى عارف ده بايه، او دي مين وبايه، ودي مين وبايه. طب ارقامي بقى، ارقامي هي بتستشف كده من الارقام اللي متتابعة عندي، 3 من 10 6 من 10 كذا لحد 3. فطبعا هنا واضحة جدا، همشي 0 3 من 10 6 من 10 تسعة من عشرة، واحد واثنين من عشرة، واحد ونص، واحد وتمانية من عشرة، اتنين واحد من عشرة، اتنين واربعة من عشرة، اتنين وسبعة من عشرة، تلاتة. طب وارقام الاي، واحد من عشرة، اتنين من عشرة، ده هنا رسمة سهلة جدا اهي، صفر، واحد من عشرة، وبحاول اكتب هنا كده بالشكل ده عشان الارقام ما تدخلش في بعضها. خمسة من عشرة، ستة من عشرة، سبعة من عشرة، ثمانية، تسعة من عشرة، واحد. طيب عشان وقت الامتحان بعمل ايه؟ أول نقطة واحد من عشرة مع ثلاثة من عشرة اهي، آخر نقطة واحد مع ثلاثة، ادي واحد اهو مع ثلاثة اهي، تمام. احط مسطرة الطويلة واشوف يا ترى النقطة دي والنقطة دي ونقطة الصفر على استقامة واحدة ولا لا. اذا ما طلعوش على استقامة واحدة فورا بعرف ان في خطأ، ان انا وانا شغال اما كررت رقم او نسيت رقم هنا او هنا، فبراجع ارقامي. طب على استقامة واحدة يبقى بشد الخط بتاعي، تمام. طب وبقيت الارقام في رقم قصاد الاتنين من عشر احط، ورقم ما احطش بقى بتاع الاربعة من عشر احط قصاد ستة من عشرة لان معها تمانية واحد تمانية من عشر، وبعدين في رقم قصاد تمانية من عشر. الارقام اللي انا حطيتها اوضحها عن طريق رسم دوائر كده. طيب بعد ما رسمت قال لي ومن الرسم، بعد ما ترسم بقى ومن الرسم اوجد كثافة الفيض المغناطيسي. طيب اجيبها ازاي من الرسم؟ طبعا ابتدي له اقول له الميل بتاعي اللي انا مجهزه بقى دلتا اف على دلتا اي بيطلع بتلاتة، بس في نفس الوقت ده الميل ده بيساوي مين كمان؟ بي ال ساين سيتا، تبقى البي هتساوي الميل على ال ساين سيتا وعوض تطلع 3 من 10 تسلا. طيب ومن الرسم اوجد مين ومين كمان؟ قال لي اكس واي من الرسم. اكس واي من الرسم ببساطه شديده هتشوف عند ال 4 من 10 تطلع بالخط، يبقى دي قيمه الاكس. طيب والواي قصاد 2 1 من 10 تمام، وهتلاقيها هتصطدم مع 7 من 10. طيب احنا النهاردة كده وقتنا خلص، وان شاء الله المرة اللي جاية بإذن الله هنستكمل من اول برضو ما احنا واقفين كده في مسائل مهمة جدا لسه في القوة، ونكمل الباقي ان شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.